وطني وأرضي بتحداك بتحداك إن كنت بتعرف تهرب من يدي ومن ردي بتحداك بتحداك إن كنت بتقدر بتنسيني وطني وأرضي بتحداك بتحداك إن كنت بتعرف تهرب من يدي ومن ردي بتحداك بتحداك بجهري وفجري بتحداك بجوعي وصبري بتحداك بشوكة وردي بتحداك بموجة بحري بتحداك بشوكة وردي بتحداك يا مستعمر ضل استنفر وتخبى مهما تقصف ولا تدمر في الشدة احنا بنشتد بتحداك بتحداك بتحداك مهما طيرك يعلى ويعلى برصاصة غضبي ليهدي بتحداك بعد